إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقد أمركم الله بقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فقد أمر الله تعالى بأداء الأمانات إلى أهلها، وذلك واجب على العباد، فمن قام بها وأداها أثيب، ومن خان الأمانة عوقب على خيانته. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده، من الصلوات والزكاة والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه العبد لا يطلع عليه العباد. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يؤتمنون عليه، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قال سبحانه: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ومن ذلك المحافظة على المال العام وحرمة أخذه بغير حق أو إعطائه لمن لا يستحقه من الموظفين الذين يعملون معه. روى البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ومنى ذلك أنهم يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وغيرها. ومن الموظفين من يتعدى ويأخذ الأموال بدون عمل، ويتأول في ذلك تأويلات باطلة، وبعضهم يأخذها باسم المناقصات والعقود والانتدابات وخارج الدوام وهي لا تحل له، ويستغل مركزه في جمع هذه الأموال المحرمة. روى مسلم عن عدي بن عميرة الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. والغلول الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بل إن هذا العمل وهو الغلول سبب لدخول النار، روى مسلم عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه. فهذا رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل، وهذا عمل عظيم، لكن أخذه لهذه البردة كانت سبباً لدخوله النار، نعوذ بالله من النار. ومن صور الخيانة في العمل أخذ الرشوة، وهذا أمر محرم وخيانة لا تجوز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وثبت عند أبي داود وغيره عن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذه هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك أو أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء، أو بقرةً له خوار، أو شاةً تيعر. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني؟ الواجب على المسلم أن يتصف بالنزاهة والأمانة والحفاظ على المال العام، وعدم الاعتداء عليه بالتبديد أو التفريط أو غير ذلك من صور التعدي. فالواجب على كل من علم أحداً استغل منصبه وعمله بالاعتداء على المال العام أن يبلغ الجهات لمحاسبته وإيقاف اعتدائه، فإن ذلك من محاربة الفساد، والإخبار عنه من التعاون على البر والتقوى. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، واعلموا أن طاعته أقوم وأقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وعليكم الجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واحمي حوزة الدين. اللهم وآمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا. اللهم واجعلهم من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن جميع المسلمين وعن الجنود المرابطين على الحدود شر ما قضيت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين والمسلمات قبورهم. اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضى المسلمين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والهداية والتوفيق لنا ولكافة المسلمين في برك وبحرك أجمعين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، نسألك أن تنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم على الكافرين. اللهم انصرهم على الكافرين. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم الكفار وزلزلهم. اللهم وألقِ في قلوبهم الرعب، وأنزل بهم رأسك الذي لا يرد على القوم الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك اللهم في نحورهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.